بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب التحريض على النكاح. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى، إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. فجئت فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح. النكاح هو في اللغة الضم هو التداخل، وقال: تناكحت الأشجار إذا تداخلت وانضم بعضها إلى بعض. وفي الاصطلاح هو عقد بين زوجين يحل به الوطأ، عقد بين زوجين يحل به الوطأ. والوطأ شرعا لا يجوز إلا في أحد سبيلين، في أحد طريقين، أحدهما الزواج والثاني ملك اليمين، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي شرعه الله عز وجل في ذلك شيئان اثنان لا ثالث لهما: الزوجة هم ملك اليمين، وما سوى ذلك فهو من العدوان وهم الخروج عن الحق إلى ما سواه. وعقد أبو داود رحمه الله ترجمة: باب التحريض على النكاح وعلى الزواج. باب التحريض على النكاح، باب التحريض على النكاح. التحريض يعني الحث عليه والترغيب فيه، وهذا هو التحريض، حث وترغيب في النكاح. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والحديث حدث به عبد الله بن مسعود بمناسبة ذكرت في الحديث، وهي أن علقمة بن قيس النخعي قال: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فدعاه عثمان في ميناء واستخلاه، يعني خلا به وتحدث معه بكلام بينه وبينه، استخلاه يعني خلا به، وطلب منه أن يخلو به وأن يكون خاليين ليس معهما أحد يتحدثان في شيء. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة دعا علقمة فجاء وجلس معهما، وقال عثمان رضي الله عنه لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك بكرا جارية، ألا نزوجك جارية ترد إليك ما كان، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، يعني من النشاط. فقال: أما إن قلت ذلك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا الذي ذكره علقمة مما حصل بين عثمان وعلي من الخلوة والانفراد وتحدث بعضهما مع بعض، ثم قال: فلما رأى ليس له حاجة، يعني في بعض الشروح قالوا: ليس له حاجة في النكاح. وإذا لم يكن هناك شيء من الروايات جاءت دالة على هذا المعنى فإن الذي يظهر خلاف ذلك, وهو أنه لما رأى أن الكلام الذي بينهم انتهى ولم يبق هناك حديث يكون سرا بينهما دعا علقمة ليجلس بينهما, لأن المقصود من الانفراد قد انتهى, فلم يكن هناك حاجة إلى أن يبقى منفردين, فدعا علقمة وجاء وجلس معهم. وبعد جلوسه معهما قال عبد عثمان رضي الله عنه لأبي عبد الله المسعود وهو أبو عبد الرحمن: يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك بكرا لعله يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك؟ ثم إن عبد الله حدث بالحديث بهذه المناسبة, حدث بالحديث بهذه المناسبة. ويقولون في علم المصطلح أو في شرح الحديث أو من الأشياء التي تدل على الضبط أن الحديث إذا كانت له قصة أنها تدل على ضبط الراوي, لأن الراوي ضبط الحديث وضبط مع الحديث القصة التي جاءت مع الحديث, فكون علقمة ضبط القصة وحدث بالمناسبة التي جرت وحصلت وعلى إثرها جاء التحديث بالحديث, قالوا هذا من الأمور التي تدل على ضبط الراوي لما رواه, لأن الحديث لأن الشيء إذا كان له قصة والراوي ضبط القصة وعرفها وهو يدل على ضبطه للحديث, لأنه ضبط الحديث وضبط أيضا المناسبات أو الشيء الذي حصل مع الحديث, الذي حصل مع الحديث, مثل قول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكونه يعني يتذكر الهيئة التي حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بها وهو عليها, وهو كونه وضع يده على منكبه وهو يحدثه بهذا الحديث, قالوا هذا مما يدل على الضبط للذي يرويه الراوي. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب, هذا خطاب للشباب وموجه للشباب, والسبب في ذلك أنهم عندهم القوة وعندهم النشاط وعندهم الدوافع التي تدفعهم إلى ذلك, فوجه الكلام إليهم, وجه الخطاب إليهم بهذا الوصف الذي هو وصف الشباب, لأنهم مظنة القوة ولأنهم هم الذين ينطبق عليهم ذلك الشيء الذي أمر به من جهة ما عندهم من القوة وما عندهم من النشاط وما عندهم من الرغبة, فكان الخطاب موجها إليهم, وأن عليهم أن يتزوجوا متى قدروا على ذلك ومتى تمكنوا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي النكاح, وما يعني يلزم له وما يلزم له, بأن يكون عنده قدرة على أن يقضي شهوته بالزواج فإن عليه أن يبادر على ذلك, ما كان عنده قدرة على النكاح وعلى الزواج فعليه المبادرة إلى ذلك ولا يتخلف, لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث ورغب وحرض على الزواج. وبعض الناس سواء كان يعني شباب أو شابات يتعللون في بعض الأحوال في مناسبات أنه أن الزواج يعني قد يؤخر أو يكون سببا في التأخر في الدراسة, وأن ويترك الأمر يعني حتى يعني يفرغ من الدراسة, وهذا ليس بصحيح, بل قد يكون الزواج سببا من أسباب القوة والنشاط في الدراسة, وذلك أنه ينصرف عن التفكيرات التي كان يفكر بها فيما يتعلق بالزواج وفيما يتعلق بالحاجة إلى الزواج, فيكون عنده الإحصان وعنده العفة وعنده غض البصر, فيكون ذلك من أسباب نشاطه وقوته في الدراسة, لأنه انصرف من ذهنه ما قد يشغله من تفكير في الزواج واهتمام به وتعلق به, فيكون ذلك من أسباب القوة. وأما بالنسبة للشابات فإنه قد يكون الأمر في حقهن أخطر فيما يتعلق بالتأخير، لأن الفتاة إذا كانت في سن الشباب وفي السن الذي يناسب زواجها والتي يرغب بها يرغب الشباب والرجال فيها، ثم تأخرت عن ذلك وردت الكفؤ في انتظار أن تكمل الدراسة، فإنها قد تجلب إلى نفسها خسارة فادحة وخسارة عظيمة، وهي أنها تنصرف الرغبات عنها لأنها تقدمت بها السن ولأنها مضى عليها وقت لم تتزوج، والوقت الذي يرغب بها يعني فيه قد فوتته على نفسها، فعند ذلك تضطر إلى أن تتزوج من شخص لا ترغبه، ما يكون محل رغبة لها لأنها فوتت الفرصة على نفسها فتزوجت فكانت ضرة وكانت شريكة بدل ما تكون هي منفردة، فترتب على ذلك حصول أضرار لها. فالحاصل أن الزواج المبادرة إليه مطلوبة، الشاب يبادر إلى الزواج متى استطاع إليه سبيلا، والفتاة إذا تقدم لها كفؤ فإن عليها المبادرة إلى الزواج وعدم التأخير. وبين عليه الصلاة والسلام الحكم أو شيء من الحكم والأسرار والفوائد التي تترتب على النكاح، وهو غض البصر، والإنسان يغض بصره، والمرأة تغض بصره، الرجل يغض بصره عن النساء والمرأة تغض بصرها عن الرجال، لأنه حصل الاستغناء وحصل الاكتفاء وحصل الإعفاف، وكل أعف الآخر وكل أحسن إلى الآخر، فصار ترتب على ذلك غض البصر عن النظر فيما لا يحل وما لا يسوغ، وأحسن للفرج أن يعني يكون الإنسان يعني يحصل له عفة الفرج وإحصان الفرج وقضاء الشهوة وقضاء الوطر، فيكون بذلك ظفر بمطلوبه وعلى وجه على الوجه المشروع، وسلم من أن يتعرض لأمر محرم سواء كان وسيلة أو غاية، سواء كان وسيلة الذي هو النظر العين تزني وزنها النظر، أو غاية الذي هو الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم إن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما حث ورغب على الزواج والمبادرة إليه لمن قدر عليه، عند ذلك بعد ذلك أرشد عليه الصلاة والسلام إلى العلاج، إلى علاج من لم يقدر على ذلك. ما هو العلاج الذي يعالج به نفسه حتى يهيئ الله لها السبيل إلى الزواج؟ أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الصيام، أرشد إلى الصيام، لأن الصيام يضعف به القوة والنشاط والرغبة يعني في الجماع، لأنه يحصل للنفس وللجسم يعني شيء من الضعف بسبب ذلك. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الزواج إلى الصيام، لأن فيه عبادة وقربة وفيه حمية يعني من الوقوع في المحذور وحصول الضرر الذي يحصل بقوة الشهوة مع عدم القدرة عليها. فالطريق الصحيح والطريق الشرعي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الصيام، ومن لم يستطع فعليه، أي من لم يستطع منكم فعليه بالصوم، يعني ترغيب وحث على الصوم لمن لم يستطع الزواج، لأنه يحصل بذلك ضعف شهوته وضعف قوته، فيحصل الفائدة الكبيرة من وراء ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم فائدة الصيام في حق الشاب الذي لا يستطيع الزواج، قال فإنه له وجاء، يعني هو بمثابة الخصاء، يعني كون الوجاء قيل هو رض الخصيتين، هو يعني رضهما بمعنى أنها كأنها يعني لا يستفاد منهما ولا يحصل يعني بسببهما شيء ورغبة في النساء، فإنه له وجاء، يعني معناه أنه يكون قاطعا مضعفا للشهوة ويكون بمثابة الخصاء الذي كل إنسان يعني لا رغبة له في النساء الذي رضى صصيته وقطعته فلا يكون له رغبة في النساء. فإذا هذا هذا هذا المسلك وهذا السبيل الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه التخلص من ذلك الضرر ومن ذلك البلاء الذي قد يترتب على ما يحصل للإنسان نتيجة لقوة الشهوة من أن يندفع إلى أن يقع في محذور وفي أمر محرم وإنما يفعل العبادة التي هي قربة ومع ذلك فيها حمية. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة وابن ماجه. عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة. عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ثم في الحديث كون عثمان رضي الله عنه وأرضاه خاطب عبد الله بن مسعود بكنيته وهذا يدل على أن المخاطبة بالكنى أن هذا منهج صحيح وطريق صحيح وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه بكناهم والصحابة يكني بعضهم بعضا ويخاطب بعضهم بعضا بالكنية وهو من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة ومن الشيء الذي يكون فيه الألفة والمودة كون الرجل يخاطب بكنيته هذا من الأمور المألوفة والتي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك في أحاديث كثيرة كان يخاطب أصحابه بكناهم. وأمثلته لا تحصى لكن هذا منها يا أبا عبد الرحمن. هنا ما فيه الشباب ما فيها مجرى الشباب إيش اللفظ من استطاع منكم الباءة فليتزوج ما فيها مجرى الشباب لا اللفظ اللي هنا لا على كل هو موجود في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهو من الأحاديث المتفق على صحتها أي بهذا اللفظ يا معشر الشباب واللفظ الذي هنا عند أبي داود خال من ذلك لكنه ثابت في الصحيحين. يعني معنى هذا الذي عرضه ابن مسعود عرضه عثمان رضي الله عنه على ابن مسعود بين ما يدل على الترغيب فيه ما يدل على الترغيب فيه لكن كون ابن مسعود يعني وافقه على ذلك بأنه يتزوج ما نعلم شيء يدل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب ابن مسعود وهو شاب وهو من الشباب يعني في وقت مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام بينه وبين عثمان كان في خلافته وخلافة عثمان رضي الله عنه كانت يعني بعد 23 لأن يعني عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة سنة 23 وما كثف الخلافة 12 سنة حيث توفي سنة 35 فكان في ذلك في تلك الفترة. وابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان لأنه توفي سنة 32 يعني معنى ذلك أنه في هذه الفترة التي بين 23 وبين 32 لكن كونه وافق على أنه يتزوج وأنه حصل منه الزواج على إثر ذلك لا ندري لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه يعني خاطب شبابه منهم. النكاح يطلق على الوطء أو على العقد؟ نعم النكاح قيل إنه يطلق على العقد وقيل إنه يطلق على الوطء وقيل إنه مشترك بينهما يطلق بالاشتراك. فمن العلماء من قال إنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطء. ومنهم من قال العكس، والذين يقولون أن اللغة ليس فيها مجاز يقولون إن أنه يطلق كثيرا على كذا ويطلق قليلا على كذا، وكله إطلاق صحيح وإطلاق لغوي، أنه يطلق على هذا ويطلق على هذا. ومنهم من قال إنه بالاشتراك، يعني معناه أنه يطلق بالاشتراك، معنى لفظ واحد يطلق على هذا وعلى هذا، كما يطلق لفظ القرء على الطهر والحيض، وكما يطلق عسعس على أقبل وأدبر وهي من الأشياء المتضادة، وكما يطلق اسم العين على العين الجارية والعين الباصرة وعلى النقد، هذا يسمونه مشترك لفظي، معناه يطلق بالاشتراك، يعني على هذا وعلى هذا. وقد رجح بعض أهل العلم أنه حقيقة في العقد، وقال إنه لم يأتي في القرآن أو غالب ما جاء في القرآن إلا بالعقد، وقد جاء يعني بالوطء في آية وهي قوله حتى تنكح فإن طلقها فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره. وقالوا ومنهم من قال إن هذا الذي جاء في السنة إنما هو زيادة إيضاح وبيان على العقد، وإلا فإن العقد موجود، العقد موجود، ولكن بيّنت السنة أنه لا يتم حلها للأول إلا إذا وطئها الثاني، وأن مجرد العقد من الأول لا يكفي، بل لابد أن يذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه حقيقة في الوطئ، لأنه هو الذي يكون به المقصود وبه حصول الغاية وحصول المطلوب. ومنهم من قال إنه مشترك بينهما، يعني يطلق بالاشتراك كما تطلق العين على عدة ألفاظ، وكلها يقال لها مشترك لفظي، فهي تطلق على هذا وله معنى يخصه، وعلى هذا وله معنى يخصه، وعلى هذا وله معنى يخصه، إذا تطلق على العقد وله معنى يخصه، وتطلق على الوطء وله معنى يخصه. الإمام أبو داود قال باب التحريض على النكاح. تحريض. يعني التحريض هو الحث. يعني التحريض هو الحث. يعني ما ذكر حكما من الأحكام الخمسة التكليفية، والحديث فيه فليتزوج الأمر، فهل هو مصروف أو على ظاهره؟ العلماء على أن الزواج إنما هو من الأمور المستحبة، وبعض أهل العلم قال إنه يجب إذا خاف العنت، يجب إذا خاف العنت، وأما إذا لم يخف العنت فإنه لا يجب عليه. وكثير من أهل العلم يقولون إنه لا يجب عليه ولو خاف العنت، لا يجب عليه ولو خاف العنت، ويعتبرونه مستحبا. يقول علقمة: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، هل القصة كانت في موسم؟ لا أدري، لكن يمكن أن تكون في موسم، ويكون لكن هذا يكون يعني بعد التحلل الأخير، يعني بعد التحلل الأخير يحل كل شيء. ومعلوم للإنسان أنه إذا رمى في يوم العيد، رمى وحلق وطاف وسعى، إذا كان عليه سعي يجامع ولو كان في منى. جاءت استشكالات في قضية فاستخلاه والنهي عن تناجي اثنين دون الثالث، فما التوجيه؟ معلوم أنهم ما كانوا جالسين وإنما كانوا يمشون، فدعاه عثمان، ومعلوم أن يكون الإنسان يعني يدعو له واحد، يعني غير كونهم يصيرون جالسين ثم يتناجى اثنان دون الثالث، لأن ذلك يشق عليه. لكن كونهم يمشون واحد جالس ثم يدعو أحدهما يختلف، أقول يختلف عن كونهم جالسين ثم يناجي أحدهما، يتناجى اثنان دون الثالث، لأنه دعا واحدا من الاثنين، طلب واحدا من الاثنين أن يأتي إليه فجاء إليه. الأخ يسأل عن معنى لعله يرجع إليك من نفسي كما كنت تعهد، يعني النشاط، يعني النشاط يعني الذي كان يعني كان في شبابه، يعني لعله ينشط إذا رأى الشابة ورأى الجارية، يعني ينشط أو يعود إلى نشاطه الأول الذي كان يعرف. قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. وهذا يفيد الكلام الذي قاله، يعني أنه قال وهو ليس بشاب، يعني قال ما كنت تعهد، يعني في حال شبابك، يعني في ذلك الوقت، يعني معناه أن الكلام مع كبير وليس مع شاب، ولهذا قال لعله يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك، يعني لما كنت شابا. في الوقت الحاضر يعاب إيش؟ يعاب الزواج؟ إيه الكبير، يعني يقولون خلاص هذا على كل. فلما إيه قلت أن سويد من غفلة تزوج وهو 116 سنة، هذا لو سمع في عصرنا الحاضر عند العوام يعني قال هذا على كل يمكن يتزوج، يعني بمعنى يعني يكون ما يتكون صغيرة جدا، يمكن يتزوج بواحدة يعني بينه وبينها سنوات حرمية، ها عمرها بية، يمكن يعني يمكن يتزوج بواحدة انتهت من الولادة أو انقطع عنها النسل، مو لازم أن يتزوج واحدة، ويمكن يتزوج يعني امرأة تنجب يعني لم تقطع يعني ما بلغت 50. قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. نعم، ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، يعني كل إنسان يتزوج ذات دين، لأن هذا هو المهم في الأمر، لأن الأمور الأخرى إذا جاءت مع عدم الدين ما تكون يعني فائدة كبيرة، يعني بل المهم هو الدين، وما جاء مع الدين هو خير وبركة، ما جاء مع الدين زيادة خير وبركة. وإذا فقد الدين فإن وجود الصفات الأخرى، وإذا وجد الفسق مع وجود الصفات الأخرى فإن هذا خلل كبير ونقص عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، قال لأربع، نعم، تنكح النساء لأربع، تنكح النساء لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، هذا إخبار عن الأمور التي يكون دوافع إلى الزواج، تكون دوافع إلى الزواج، لأن الجمال يعني فيه هو من الدوافع، والمال من الدوافع، والحسب من الدوافع، والدين من الدوافع، ولكن المهم في الأمر هو الدين، لأن الدين إذا وجد وانضاف إليه أمور أخرى حسنة خير على خير، وإذا فقد الدين أو ضعف الدين وضعف الإيمان فإن تلك الأمور تكون معه يعني ليست لها أهمية كبرى، لأن يمكن يكون مع عدم الدين الوقوع في أمور محرمة ووقوع في أمور منكرة ووقوع في معاصي، لكن الدين هو الذي يمنع من الوقوع في المعاصي. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدوافع التي تدفع الناس إلى الزواج بالنساء، وأن منها الجمال ومنها المال ومنها الحسب ومنها الدين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العناية وأمر بالحرص على الظفر بذات الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وهذا هو محل الشاهد من قوله ما يؤمر به من تزوج ذات الدين، لأنه فيه اظفر أمر، اظفر بذات الدين أمر بالزواج بذات الدين والظفر بها، هذا هو الذي يطابق الترجمة من جهة ما يؤمر به من تزوج ذات الدين أو تزوج ذات الدين. وقوله تربت يداك هي من الكلمات التي تقال ولا يقصد معناها، والمقصود من ذلك أنه يجد ويجتهد في الوصول إلى ذات الدين وإلى الظفر بذات الدين وإلى التزوج بذات الدين. والحسب يعني قيل هو يعني كونها من بيت ذات شرف وذات يعني مكانة ومنزلة يعني وسؤدد يعني في قومهم يعني فهذا من الأشياء التي ترغب يعني في المرأة. ولكن المهم في الأمر هو الأخير الذي هو الدين والذي هو مسك الختام والذي أرشد وأمر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى يعني بن سعيد يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبو سعيد المقبوري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. هل يؤخذ من هذا الحديث عدم اشتراط الكفاءة في النسب؟ اشتراط الكفاءة في النسب أهم شيء في ذلك هو الدين والمكافأة في الدين، وأن العفيف يتزوج العفيفة، وهذا من التكافؤ في الدين. وبعض أهل العلم يقول أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، وأن التزوج ممن يعني يكون يعني له سؤدد وله شرف ومنزلة هذا من مما يرغب فيه، ومن الأشياء التي أرشد التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الدوافع التي تدفع الناس. وبعض أهل العلم يقول إن العرب أكفى للعرب، وأن الموالي لا يكون أكفاء لهم، لكن الحديث يعني أرشد إلى شيء وهو الدين، وأن كل شيء مع الدين، وأن المهم هو الدين وما سواه فأمره هين. لكن إذا كان عدم التكافؤ بين الناس بين الموالي وبين العرب يعني يترتب عليه فتن ويترتب عليه شرور وتقاطع، فالباب واسع بحمد الله. الإنسان يقدم على شيء لا محذور فيه ولا يترتب عليه فتنة، وإذا كان ما يترتب على ذلك شيء فإن المهم هو الدين وما سوى ذلك فأمره سهل. هذا يقول: هل يتزوج الرجل امرأة غير متدينة إذا كان يرجو أن يقومها ويحملها على الالتزام؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك إذا كان ما يتعلق بفاحشة، يعني لأن العفيفة غير العفيفة، يعني العفيف يعني لا ينبغي له أن يتزوج فاجرة، لأنها قد تلوث فراشه، قد يحصل منها يعني أمور منكرة. لكن إذا كان هناك نقص وهناك خلل وأراد أن يصلحها لكل امرئ ما نوى، ولكن كونه يختار له امرأة يعني دينة وسليمة لا شك أن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قد تكون النتيجة عكسية، يمكن أنها هي تجره إلى شر ويكون يعني يريد أن يصطاد فيصاد، يريد أن يصطاد فيصاد. ولهذا فإن الزواج بالمسلمات وعدم التزوج بالكتابيات هذا هو الأولى، وإن كان التزوج بالكتابيات جائز إلا أن الزواج بالمسلمة أولى من الزواج بالكتابية، لأن الكتابية يمكن أن يفيدها ويمكن أن تضره، وقد يكون هناك أولاد بينهم ثم يكون فرقة ويكون كذا، فيكون هناك أضرار وأخطار تترتب على ذلك. الحاصل أن كل إنسان يتزوج المرأة الدينة الصينة ويختارها هذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن تزوج امرأة يعني فيها شيء من النقص ليقومها فلكل امرئ ما نوى، ولكن كونه يختار امرأة سليمة ويدخل على بينة مع امرأة سليمة لا شك أن هذا خير. قال رحمه الله تعالى: باب في تزويج الأبكار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيبا. قال: أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في تزويج الأبكار، يعني تزوج الأبكار، وذلك أن الأبكار يعني في حال شبابهن وخلوهن وخلو قلوبهن من التعلق بأحد، فيكون في ذلك كمال المودة، وإذا كانت ثيبا قد يكون يعني هناك تعلق الناس بالزوج الأول، قد يعني يكون هناك يعني شيء من الوحشة بينه وبين الزوج الثاني، فيكون تكون البكر خالية من أن تكون متعلقة بأحد، فيكون بالإضافة إلى كمال المتعة بها وكمال اللذة أي صفاء قلبها وسلامة قلبها من أن يكون له تعلق بأحد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: ثيبا أو بكرا؟ قال: بل ثيبا. قال: أفلا بكرا أي تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. فجابر رضي الله عنه كان قد تزوج ثيبا لأن والده توفي واستشهد في غزوة أحد وترك بنات، فأراد أن يأتي لهن بثيب امرأة كبيرة تحسن رعايتهن والعناية بهن، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه. مات بواحدة مثلهن يعني تكون مماثلة لهن يعني في عدم الخبرة والمعرفة والعناية بالبنات، فأتى بامرأة تكبرهن ومتقدمة عليهن في السن تكون لهن بمثابة الأم، ترعاهن وتمشطهن وتحسن رعايتهن وتقوم بما يلزم من شؤونهن. فكان منه رضي الله عنه وارضاه ان اختار مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج البكر، قال: ألا تزوج هلا بكرا فلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن سالم. عن الأعمش مر ذكره. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. نعم. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. ثم رجع أبو داود: باب في النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. عن تزويج من لم يلد من النساء. هذه الترجمة المقصود بها أن الزواج يكون لحصول الولد وكثرة النسل مع العفة وغض البصر الذي سبق أن مر في حديث مسعود: فإن أحسن الفرج وغض البصر. هنا أيضا من الأمور التي تترتب على الزواج حصول النسل وحصول الولد، والولد لا سبيل إلى حصوله إلا بالزواج وملك اليمين، لا سبيل إلى حصول الأولاد إلا بالزواج وملك اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج الودود الولود، وقال إنه مكاثر بهذه الأمم يوم القيامة. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها، يعني غربها، يعني أبعدها، يعني بكونه يطلقها ويتخلص منها. وفي بعض الروايات عند غير أبي داود: طلقها. قال: أخشى أن تتبعها نفسي، أخشى أن تتبعها نفسي، يعني بأن يتعلق بها وقد يعني يصل إليها بطريق محرم. فقال: أمسكها. فقال: أمسكها. والحديث لا يظهر دلالته للترجمة، يعني من جهة يعني كون النهي عن تزويج ما لم يلد من النساء، دلالته للترجمة ما هي واضحة، يعني ما في شيء يوضح دلالته يعني للترجمة. بل المناسب له الباب الذي بعده، وهو كون احتمال الزنا والذي هي تزوج الزانية، يعني الباب الذي بعده هو الذي يناسبه، لأن بعض أهل العلم قال أنها لا ترد يد لامس، يعني لكونها تأتي الفاحشة ولكونها تزني. فهذا الذي قد يكون يعني فيه يعني مناسبة، وأما هذا الباب ما تظهر المناسبة فيه، ما تظهر المناسبة في إراده تحت هذا الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم، قول الرجل لا ترد يد لامس، فسر بثلاثة تفسيرات. فسر بأنها لا ترد يد لامس يعني من يريد منها الفاحشة، أنها تستسلم وتنقاد له. والثاني يقول أنها لا ترد لامس يعني في بذلها وإعطائها وتبذيرها، يعني الذي يريد مالا أو يريد شيئا تخرج ما عندها. والقول الثالث أنها معناها أنها رجلة عندها يعني توسع في مخاطبة الرجال والكلام مع الرجال، وليس عندها يعني ابتعاد عن الرجال، فعندها يعني شيء من من من من التوسع يعني في ذلك. وهذا نقص في المرأة وعيب فيها. فمنهم من قال إن المراد به أنها يعني معناها تأتي الفاحشة، ومنهم من قال إن المقصود به المال وتبذير المال، ومنهم من قال إن المقصود به أنها عندها شيء من التوسع في الكلام مع الرجال والضحك مع الرجال، وقد يعني يلمسها الرجال، يعني مجرد لمس من دون أن يكون هناك فاحشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يغربها وأن يطلقها ويتخلص منها، لأن التغريب هو الإبعاد، إبعادها عنه. وجاء في بعض الروايات عند غير أبي داود: طلقها. قال: أخشى أن تتبع نفسي. قال: أمسكها. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن المرأة الزانية يعني على تفسيره بالمعنى الأول، أن الإنسان له أن يبقي عليها. ومنهم من قال إنه لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على امرأة غير عفيفة تلوث فراشه، وإنما المقصود من ذلك أنها مرحة وأنها عندها توسع وعندها عدم محافظة على البعد عن الرجال، وأنها يعني عندها شيء من السعة في الخطاب والكلام عن الرجال. ولعل هذا هو الأقرب، الذي هو يعني كونها عندها يعني شيء، لأن كونها زانية والرسول يأمره بأن يمسكها، يعني هذا فيه ما فيه، لأن العفيف لا يتزوج الزانية، وإن كان هذا ما هو تزوج، وإنما هو إبقاء على زواج. وبعض أهل العلم قال إن هذا فيه إبقاء، وفرق بين الاستدامة وبين الابتداء، فرق بين الاستدامة وبين الابتداء. ولكن لا شك أن المرأة إذا كانت متصفة بالفاحشة وغير تائبة، بل هي باقية عليها، فليس من اللائق بالمسلم أن يبقي على من تكون كذلك بحيث تلوث فراشه. فعلى هذا يعني يحمل، والله تعالى أعلم، على أن المقصود بذلك المعنى الثالث، الذي هو كونها مرحة وكونها عندها عدم صيانة لنفسها من ناحية التبذل ومخاطبة الرجال والكلام مع الرجال، والتوسع في ذلك. نعم. نعم، وهذا يعني يدل على يعني على أن القول بأن أنه يعني يبقي عليها وهي صاحبة فاحشة أنه قول غير صحيح. قال حدثنا قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي. قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي، وهذا فيه دليل على المكاتبة وأنها معتبرة وأنها من طرق التحمل، وهي طريقة يعني معتبرة سواء بين يعني في أوائل الأسانيد بين المؤلفين وبين شيوخهم أو في أعلى الأسانيد. يعني في الذكر بعد الصلاة قال كتب يعني معاوية المغيرة بن شعبة فأملى وراج، يعني أملى مغيرة على وراج يعني الإجابة. فالمكاتبة يعني معتبرة وهي من طرق التحمل، وهذا منها عند أبي داود كتب إلي الحسين بن حريث. وقد جاء عند البخاري في موضع واحد في صحيحه كتب إلي محمد بن بشار، وأنا ذكرت هذا في ضمن الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وذكرت الموضع الذي ذكره البخاري فيه، وهو الموضع الوحيد كما قال الحافظ بن حجر في الفتح أنه ليس عنده شيء بالمكاتبة بينه وبين شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، وهذا مثل قول أبي داود هنا كتب إلي الحسين بن حريث. والحسين بن حريث هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى، عن الفضل بن موسى المروزي السيناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد، عن الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام، ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمارة بن أبي حفصة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عمارة بن أبي حفصة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وعمارة بن أبي حفصة هذا والد حرمي بن عمارة بن أبي حفصة الذي سبق أن مر بنا في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هو الذي سبق أن مر أن أشرنا إلى الفائدة التي في ذكري في ذكره في التقريب، وكذلك ذكرها في فتح الباري الحافظ بن حجر. قال ابن أبي حفصة واسمه نابت بالنون، وقيل كالجادة يعني ثابت، يعني نابت يعني قليل التسمية وثابت هو الكثير، ويأتي التصحيف بين النابت وثابت بأن يترك القليل ويؤتى بالكثير الذي هو ثابت، ولهذا صحفه بعضهم فقال ثابت، ولهذا صحفه بعضهم فقال ثابت. في ترجمة حرمي بن عمارة قال وابو حفصة اسمه نابت وقيل بل كالجادة يعني ثابت، وفي ترجمة عمارة هنا قال في التقريب هو بالنون وقيل بالمثلثة، هو تصحيف كما ذكر ذلك الفلاس انه يعني بدل ما جاء نابت ثابت، لان ثابت هو الجادة يعني الذي يكون يعني هو السهل على الألسنة وعلى ما تألفه النفوس لكثرته، بخلاف القليل فإنه قد لا يتنبه له فيظن أنه ليس بصحيح وأنه ثابت. وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة. نعم. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في النسخة الثانية أن هذا الحديث يتبع الترجمة التي قبل الذي قبله وأيضا ما له علاقة في الترجمة اللي قبله، تزوج الأبكار ما له علاقة فيه. أقول ما في شيء يدل على زواج الأبكار، لا هذه ولا هذه، لكن أنسب له الحديث الذي بعد هذا، لأنه هو الذي يأتي الكلام على زواج الزاني هل يتزوج الزاني يعني تزويج الزانية، ويأتون بالحديث هذا عند الكلام على الحديث يأتون بحديث لا ترد يد الأمس. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ثم ورد أبو داود حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، هو المطابق للترجمة، يعني في ما جاء في النهي في زواج من تزويج من لا تلد، ف يعني أورد أبو داود حديث معقل بن يسار أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبت امرأة ذات جمال، ذات حسب وجمال، وهذا يعني من الأمور التي الناس يرغبون في النساء من أجلها، كما مر تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. فقال فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه فنهاه، ثم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هو الإنسان يتزوج يبحث عن النسل، ما يتزوج يعني امرأة يعني لا تلد. وقد يكون يعني ذلك يعني كونها معروف أنها لا تلد يعني بكونها تزوجت يعني عدة زيجات ولم تنجب، وأزواجها تزوجوا أنجبوا من غيرها، فهذا يستفاد منه يعني أو يدل على عدم إنجابها، يعني كونها حصل يعني عدة زيجات لها ولم تنجب وأزواجها الذين تزوجوها أنجبوا، فهذا دليل أو ما يستدل به على عدم الإنجاب وعلى أنها عقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج الولود الودود، الولود التي هي كثيرة الولادة، والودود التي هي ذات التودد إلى الزوج. ويعرف ذلك بقياس المرأة بقريباتها كأخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها ومن يعني يكون يعني من بيتها، فإنه يستدل يعني بالشيء على الشيء. هذا هو وقد يمكن أن يكون أيضا يعني كونها تزوجت ومعروف أنها منجبة وكذلك أنها ذات مودة، ولكن الذي تزوجها يعني تركها لأمر أو مات عنها أو ما إلى ذلك، فيعرف كونها ولود إما بحصول ذلك بالفعل أو بكونها تتزوج بكرا ولكن تقاس على أخواتها وعلى مثيلاتها. نعم. فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر يعني الأمم يوم القيامة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون تكون أمته يعني كثيرة وأنها أكثر من غيرها. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم هو الدورقي البغدادي وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن يزيد بن هارون، الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاد، عن مستلم بن سعيد وهو صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب السنن، عن خاله منصور بن زادان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. منصور بن زاذان رحمه الله خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو ثقة، وقد ذكر في ترجمته أن أحد العلماء قال لو قيل لمنصور بن زاذان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد، معناه أنه مستعد للموت قبل أن يأتي الموت، على استعداد يعني في عبادته واستقامته والتزامه، أنه لا يأتي بشيء جديد عندما لو قيل له ملك الموت بالباب، هذا يدل على فضله وعلى عبادته. وهذه من الكلمات الجميلة التي تأتي في أثناء التراجم، وكتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير رحمه الله في تراجم الرجال يعني يسوق كلاما جميلا عن أصحاب التراجم، إذا كان لهم كلاما جميل يأتي به حكم وعبر وعظات، كلمات مفيدة وكلمات عظيمة نافعة يعني هي التي يعبر عنها في هذا الزمان تكتب بماء الذهب يعني لحسنها, أو يعبر عنها بعبارة أخرى يقولون كلمات مضيئة, كلمات مضيئة عبارات عصرية هي جميلة وتدل على معنى يعني صحيح, وهي من العبارات العصرية تكتب بماء الذهب وكلمات مضيئة. فهذه كلمات عظيمة تأتي في أثناء التراجم, وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كثيرا ما يطلب البداية والنهاية ويقرأ في التراجم ويأتي كلمات عظيمة يبكي رحمة الله عليه إذا سمع تلك الكلمات الجميلة المؤثرة التي فيها عبر وعظات. عن مسر بن زيدان عن معاوية بن قرة, عن معاوية بن قرة هو ثقة رجل أصحاب كتب الستة. عن معقل بن يسار, عن معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ثم قال باب, نبدأ بالباب ولا نقف؟ لا نقف. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سنقف مع الكلمات المضيئة التي تذكرونها. كتب التراجم يعني حبذا لو ذكرتم أهميتها لطالب العلم, وكما تعلمون الآن منتشر السير, فهل هو أفضل أو البداية والنهاية؟ والله كل لا يقال يعني هذا أو هذا, وإنما الحقيقة كتب العلم يكمل بعضها بعضا, وفي هذا ما ليس في هذا, ولهذا كون الإنسان يعني يحرص على أن يقرأ في هذا وفي هذا يحصل علم كثير عند هذا ويحصل علم عند هذا. ومعلوم أن كون الإنسان يقتني الكتب المفيدة ولو كانت الترجمة جاءت في هذا أو في هذا, لأنه يأتي في هذا ما ليس في هذا, يأتي في هذا ما ليس في هذا. فكون الإنسان يقتني سير أعلام النبلاء للذهبي, أو يقتني البداية والنهاية, أو يقتني كتب التراجم, على الإنسان يحرص عليها لأنها من أهم المهمات. والوقوف على التراجم ومعرفة الرجال وأحوال الرجال ومنزلتهم من الثقة والضعف وقبول الرواية وعدم الرواية, يعني هذا ما ليس أمام الناس إلا كتب الرجال. والعناية بالرجال وكتب الرجال هذه من مهمات الرجال, هذه من مهمات الرجال, هم الذين يعني يعنون بذلك ويهتمون بذلك ويقفون على ما فيها من الكنوز المدفونة يعني في هذه التراجم. الحقيقة يعني يأتي في الترجمة أحيانا فوائد ما يحصلها الإنسان إلا بكون الإنسان يقرأ الكتاب فيحصلها أو يعثر عليها هكذا, يعني في مثل كتاب فتح الباري. كتاب فتح الباري هو ليس كتاب تراجم, ولكن يشتمل على ذكر التراجم عندما يأتي في الإسناد والتعريف بالرجل وبعبارات يعني دقيقة وعبارات مختصرة, ولكن مشتمل على علم. فالإنسان يحرص على كتب العلم سواء كانت كتب الرجال أو غير كتب الرجال, ويقرأها ويطلع عليها ويقرأ ما فيها من الحكم ويقف على ما فيها من الحكم التي تحرك القلوب وتؤثر في النفوس, والتي تجعل الإنسان يعرف ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاستقامة وملازمة التقوى ومن العبادة ومن الاشتغال بالعلم وبذله. كلمات عظيمة يجدها الإنسان في يجدها كنوز دفينة في هذه الكتب. فالذي أصيب اقتناء كتب الرجال والعناية بها ومطالعتها والاستفادة منها, وفيها الخير الكثير. جزاكم الله خيرا. هذا يقول, هل النهي عن تزوج من لا تلد في العقيم النهي للكراهة أو للتحريم؟ الذي يبدو أنه للكراهة ليس للتحريم, لأن المرأة أيضا هي بحاجة إلى ما يحتاج إليه النساء الأخريات, وإذا كان الله عز وجل لم يحقق لها يعني إحدى النتائج والفوائد التي تترتب على النكاح, فإن عندها ومعها يعني ذلك الذي هو غض البصر وإحصان الفرج أيضا هو موجود عندها. لكن كونه يعني محرم يعني لا يجوز لا أبدا, وإنما هو المقصود يعني للتنزيه. سؤال الأمس اللي وقفنا عليه على الإقامة, الصلاة خلف حاكم عنده خبط في السنة وعنده ظل, فإذا اضطر الإنسان للصلاة الصلاة خلفه هل يجوز أن يصلي بنية الانفراد؟ أقول أن الحكام وغير الحكام الصلاة وراءهم لا يخلو من أمرين, إما أن يكون عندهم كفر وخروج من الملة فهؤلاء لا يجوز أن يصلى وراءهم, لأن الكافر لا صلاة له, لا تصح صلاته فلا تصح إمامته. وأما من لم يكن وصل إلى حد الكفر بل عنده فسق أو عنده بدع غير مكفرة وإنما هي مفسقة فتصح صلاته وصلاة من وراءه, لأن ما صحت صلاته صحت إمامته, من صحت صلاته صحت إمامته فيصلى وراءه ولا ينفرد عنه. وأما الكافر فلا يجوز أن يصلى وراءه, الكافر لا يجوز أن يصلى وراءه لأن صلاته غير صحيحة وصلاة من وراءه لا تكون صحيحة. مر معنا جملة في الحديث في اللقطة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع, يقول أرجو أن توضحوا لي معنى هذا الكلام. الجرين هو المكان الذي يحرز فيه الثمر بعدما يجذ, يجمع في مكان يعني في داخل بنيان ويوضع في الشمس ويجفف يسمى الجرين, كما أن المكان الذي يوضع فيه الحب والحنطة يسمى البيدر, هذا يسمى البيدر وهذا الجرين, وكلها أماكن لحفظ الزرع بعد يعني بعد حصده وكونه يصفى وينقى ويتميز الحب عن غيره من القشور, وكذلك التمر يعني كونه يوضع في مكان, هذا قال جرين وهذا قال بيدر. فإذا دخل في حرز ثم جاء أحد وسرق منه قدر ثمن المجن عليه القطع, لأنه سرق يعني ما يقطع به من حرزه, لأن الجرين هو حرز. وقوله ثمن المجن, المجن هو آلة يتترس بها في الحرب, وهي يعني جنة يعني وقاية, وأصله مجنا يعني من أسماء الآلة, مجنا يعني يتستر به ويعتبر جنة يعني وقاية. ثمن المجن يعني ما يبلغ ثمن المجن, يعني قيل أن قيمة 3 دراهم يعني له ربع دينار. يقول هل تثبت أخوة الدين للخوارج؟ الأخوة بين المسلمين موجودة وقائمة ما دام أنهم لم يكفروا, ما دام أن الكفر لم يوجد فالأخوة موجودة, ولهذا قال الله عز وجل فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم, فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله, فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين, إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم, فأصلحوا بين أخويكم. فالبدعة التي لم تصل إلى حد الكفر الأخوة الإسلامية موجودة, الأخوة الإسلامية موجودة, ولكنها أخوة يعني معها نقص ومعها بغض, فيها حب وبغض, محبة لما عندهم من الإيمان وبغض على ما عندهم من الفسوق والعصيان. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى, باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة, وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته, قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق, قال فسكت عني. فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى: فهو قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذه الآية الكريمة تدل على أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقد ذكر أبو داود هذه الترجمة وأورد هذا الحديث تحتها لبيان أن الزواج بالزانية أنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعلى هذا فإن الزواج بالزانية اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز تزوج الزاني بالزانية، أو كذلك تزوج العفيف بالزانية، قالوا لأنها من جملة إماء المسلمين وجملة الأيام التي قال الله تعالى فيها وأنكحوا الأيام منكم، ويدخل في ذلك الزنات وغير الزنات. وبعض أهل العلم قال إن العفيف لا ينكح الزانية، ولكن الزاني هو الذي ينكحها، الزاني هو الذي ينكح الزانية. وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا: لا ينكح الزانية مجلود إلا مثله، يعني إلا مثله، فيكون العفيف لا يتزوج الزانية، والزانية يتزوج الزانية، لأن اشتغالهما بالحلال خير من اشتغالهما بالحرام. ومن العلماء من قال إن هذه الآية الكريمة ليست في الزواج، وإنما هي في الوطأ، والمقصود بها أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يطأ، يعني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، فيكون النكاح هنا يراد به الوطأ. والزانية لا ينكحها، أي لا يطأها، إلا زان أو مشرك. قالوا لأنه قد جاء لفظ المشرك، والمشرك لا يمكن بحال أن يعقد على مسلمة، لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج أن ينكحها مشرك. فقالوا إن الوطأ هنا، النكاح هنا يراد به الوطأ. وعلى هذا الزاني لا يطأ إلا زانية، يعني مثله، فاجرة مثله، أو مشركة لا تعترف بحلال ولا حرام. وكذلك العكس، والزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك الذي لا يفرق بين الحلال والحرام، وأنه يستحل الزنا. قالوا فهذا القيد الذي هو ذكر المشرك يدل على أن المراد به الوطأ. ولكن الحديث ورد في سبب الذي أورده المصنف وفي سبب نزول الآية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها عليه وقال لا تنكحها، فدل على أن المقصود بذلك الزواج، فدل على أن المقصود بذلك الزواج. فمن العلماء من قال بتزوج الزانية سواء كان الذي تزوج بها عفيف أو زان مثلها، ومن العلماء من قال إنه يجوز تزوجها ولكن للزاني الذي يكون مثلها، والعفيف لا يتزوجها. ومن العلماء من قال إن الآية لا يراد بها النكاح، وإنما يراد بها الوطأ، ومعنى هذا أن الزاني لا ينكح إلا زانية، لا يطأ إلا زانية أو مشركة. وعلى هذا يعني يستقيم المعنى في ذكر المشرك. أما على أن المراد به النكاح، فإن ذكر المشرك مشكل في ذلك. وشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني تكلم على هذه الآية في أوائل البيان، وقال إن هذه من أصعب المسائل، هذه المسألة من أصعب المسائل، لأن القرينة التي في الآية تدل على أن المراد بالنكاح الوطأ، وسبب النزول يدل على أن المراد بالنكاح الزواج. قال والتخلص يعني من هذا الإشكال يعني صعب، ولا يتم إلا بنوع من التكلف والتعسف. ثم أشار إلى شيء من ذلك وقال إن النكاح يعني يحمل على معنيه، أن يكون مشتركا في المعنيين، أنه يطلق على الوطء وعلى النكاح، فيكون المراد به النكاح في اعتبار والمراد به الوطء في اعتبار، يعني معناه أنه بالنسبة للمقصود به الوطء في الزنا يراد به قرينة المشرك تدل عليه، فيكون المراد به الوطء لقرينة ذكر المشرك. والحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يتزوجها يدل على أن المراد بذلك الزواج، فتكون الآية تفسر بالمعنيين، تحمل على المعنيين الذي يدل عليهم اللفظ بالاشتراك وهو الوطء أو العقد أو الزواج، فتحمل على أن المراد بذلك الوطء حيث من أجل قرينة المشرك، ويحمل على أن المراد بالزواج لما جاء في الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، حيث قال له لا أي منعه من زواجها، فقال إنه لا يتم إلا بشيء من التعسف والتكلف، وهذا يعني وهذا منه. والحاصل أن الزواج بالزانية من العفيف يعني لا يجوز كما يدل عليه الحديث، وأما زواج الزاني بالزانية فإنه سائغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، هو الحديث الذي سيأتي. وقوله المجلود يعني أنه يعني يكون يعني حصل على الغالب، وأنه حصل ذلك أنه ظهر الزنا وتحقق الزنا لوجود الجلد فيه، وأنه الزاني الذي تحقق الزنا لكونه جلد فإنه لا ينكح إلا مثله. قصة. والذي يظهر أن الذي يظهر أن العفيف لا يتزوج الفاجرة الزانية، وأما الزاني فإنه يتزوجها، يعني بدل أن يشتغلوا بالحرام يشتغلوا بالحلال. مش القصة شيء؟ أن مرثد ابن أبي مرثد. نعم، يعني هذا هو يعني هذا هو الذي فيه سبب النزول، وأن الرسول تلا عليه هذه الآية وقال لا تنكح. يعني مرثد بن أبي مرثد الغنوي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل أسارة من مكة إلى مدينة، فقال وكان هناك بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صاحبته، واستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها فتلا عليه الآية وقال له لا تنكحها، فدل على أن العفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية، وأن الزاني له أن ينكح الزانية التي تكون مثله، وأما المشرك فإنه لا يجوز له أن ينكح المسلمة مطلقا، لما جاء من نصوص الكتاب والسنة في ذلك. العفيف لا ينكح الزانية يقصدون يعني قبل التوبة؟ نعم لا شك، قبل التوبة، ما إذا تابت التوبة تجوب ما قبلها، والله تعالى يتوب على متى، هذا الكلام فيما إذا لم يحصل توبة، أما مع وجود التوبة فالعفيف يتزوجه. قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي. إبراهيم محمد التيمي هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس. عن عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وخلق أفعال العباد وولد بن مفرد وأصحاب السنة. عن جده وهو جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله, وهذا يدل على أن الزاني ينكح الزانية, أن الزاني ينكح الزانية, وذلك في في كونهما غير تائبين. أما إذا كان قد تاب فإن التوبة تجب ما قبلها, بل العفيف له يتزوج الزانية إذا تابت, وكذلك العكس. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو معمر, وأبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن عمرو بن أبي الحجاج, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث, عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب, عن حبيب المعلم وهو ثقة أخرج له صدوق, وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم, وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري, عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب, يعني اللفظ الذي ساقه على لفظ الشيخ الأول الذي هو مسدد. نعم, الذي هو مسدد. ثم أخبر عن الشيخ الثاني بأن الرواية عن عمرو جاءت بزيادة لفظ المعلم إضافة إلى حبيب, وأيضا الأول كان بلفظ عن وهنا بلفظ التحديث. أحسن الله إليك, لو تعيد كلمة المجلود. المجلود الذي يقيم عليه الحد, يعني تحقق زناه أو حصل تحقق زناه, وليس له مفهوم من ناحية أن الذي لم يجلد يعني يكون كذلك, بل هو مثله المجلود وغير المجلود, لكنه ذكر المجلود لأن به تحقق وجود الزنا, ويكون بمعنى أنه قد يعني كف أصبح الجلد له كفارة وقيم عليه. هو كفارة, لكن إذا كان لم يتب هو كفارة عن الذنب الذي حصل منه, لكن إذا صار مصرا عليه وباق عليه كما هو معلوم يعني هو كفارة له في الآخر, لا يعاقب عليه, لكن إذا بقي عليه وأتى به فيما بعد فإن الجلد كفارة لما مضى, وأما إصراره على الزنا وإصراره على عدم توبته فإنه لا يكفره ما مضى, الجلد يكفر ما مضى الذي حصل له, لكن إذا عاد أو بقي مصرا على هذا الذنب فهذا لا بد فيه من توبة. ما أعلم يعني منهج خاص, لأن أحيانا يكون هذا وأحيانا يكون هذا, أحيانا يكون بالتحديد ثم يأتي بالعنعنة, وأحيانا يكون بالعنعنة ثم يأتي بالتحديد. الآية لأنها مشكلة في إشكالات, فهي مشكلة الحقيقة. طيب الآن لو حصل هذا الرجل الآن زاني وتقدم إلى عفيفة وزوج, العقد يصح؟ صحيح يصح, أقول يصح العقد. فالنهي هنا أقول هو يصح, هو لا يجوز, ليس كفءا لها, لكن إذا وجد الزواج وحصل الزواج فالعقد صحيح, لا يقال أن العقد باطل. يعني ليست على القاعدة المشهورة النهي شو اسمه تحريم الفساد, أي أنه يكفي الفساد. والله الذي يظهر أنه يعني ما يدل على فساده, أقول لا يدل على فساده, وإنما يعني هذا بيان أن الكفو أو المكافأة أو التكافؤ يعني مطلوب, ولكنه إذا وجد أن حصل الزواج وتم العقد فالعقد صحيح. وكثير من العلماء على القول بأنه له أن يتزوج العفيف العفيف الزانية، كثير من العلماء على هذا. ويستدلون بقوله وأنكحوا الأيامى منكم، وهذا عام. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. ثم أرد أبو داود هذه ترجمة لها: باب في الرجل يعتق، الرجل يعتق أمته ويتزوجها، فأي أن ذلك أن ذلك صحيح وفيه أجر عظيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى قال: إن له أجران، يعني أجر على عتقه وأجر على إحسانه إليها، إحسانه إليها بالعتق وإحسانه إليها بالزواج، يعني بكونه تزوجها وصارت يعني زوجة لها حق القسم بعد أن كانت يعني لا قسم لها، أحسن إليها بأن نقلها من حالة أنه لا قسم لها إلى حالة أنها من جملة الزوجات التي يقسم لها، فيكون له أجران: أجر على إعتاقه إحسان إليها بالعتق، وأجر على إحسان إليها بالزواج، وكونها من جملة زوجاته اللاتي لهن حق القسمة. قال: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبثر. عن عبثر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مطرف. مطرف بن طريف وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر. عن عامر وهو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. من هو الصحابي؟ من تأمنه الشيخ أبي داود؟ هناد بن السري. هناد بن السري. قال: حدثنا عمرو. كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب إلا هناد، فلم يخرج له البخاري في الصحيح، بل خرج له في خلق أفعال العباد. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، كانت أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، فدل ذلك على ما ترجم له مصنف من الاعتاق والزواج، وأنه يكون أحسن بذلك إحسانين، وأنه يجوز أن يجعل العتق صداقا لأنه نعمة أنعم بها عليها. وقد اختلف العلماء في ذلك هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه له ولغيره، ودليل الخصوصية والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، فالصحيح أن ذلك سائغ وجائز، وأنه ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، يعني تزوجها، أعتقها وتزوجها ومهرها صداقها وعتقها هو صداقها. قال: حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بنت عمه السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وعبد العزيز بن صهيب. بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد هو إيش؟ عمرو بن عون عن أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز، وهذا رباعي، لأن قتادة وعبد العزيز في درجة واحدة، هم في درجة واحدة، فهو حديث رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم رد أبو داود: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني أن النسب، أن الرضاعة وهي سبب من الأسباب يحصل به التحريم مثل ما يحصل من النسب. فإذا رضع طفل من امرأة، فإذا رضع طفل من امرأة 5 رضعات فأكثر، فإنه يصير ابنا لها، وأخواتها خالات له، وأولادها إخوان له، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بل إن صاحب اللبن الذي هو الفحل يكون أبا له من الرضاع، وجميع أولاده من زوجات متعددة يكون أيضا إخوانا لهذا الرضيع، إخوان لهذا الرضيع. وأيضا التي أرضعته لو كان لها أولاد من أزواج متعددين فإنه يكون إخوان للجميع، ويكون إخوانا لجميع أولاد المرضعة ولو كانوا من أزواج متعددين، وهو أيضا ابن، وهو أخ أيضا لأبناء صاحب اللبن ولو كانوا من زوجات متعددات. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أورد أبو داود حديث عائشة: يحرم من النسب من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. وهذان اثنان من فقهاء السبعة يروي أحدهما عن الآخر. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست بمخلية بك. بكل لك. لست بمخلية بك، أو لست بك بمخلية، لما توخرت. قالت: لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة. شك زهير بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكل منهما من أمهات المؤمنين، أم سلمة هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك في أختي؟ يعني تعرض عليه أختي. قال: أفعل ماذا بها؟ يعني هذا العرض، يعني إيش المقصود منه؟ قالت: تنكحها. قال: وهل تريدين ذلك؟ وهل تحبين ذلك؟ يعني أن تكون ضرة لك. قالت: لست بك بمخلية، يعني ما أنا منفردة بك، يعني فيه غيري شاركني فيك، وأحب ما شاركني في خير أختي، ما دام أني لست منفردة بك، وأنني قد يعني المشاركة حاصلة، ما دام المشاركة حاصلة فأحب أحب من شاركني في خير أختي. لأنها تحب لها الخير, وهو كونها تكون أما للمؤمنين وتكون زوجة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لي, أنها لا تحل, لأن الجمع بين الأختين لا يجوز, والله تعالى يعني قالوا أن تجمعوا بين الأختين, حرمت عليكم أمهاتكم وأن تجمعوا بين الأختين, قال فإنها لا تحل لي لأن الجمع بين الأختين لا يجوز. قالت فإني أخبرت بأنك خطبت أو إيش, والله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة, أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة, يعني بنت أبي سلمة, يعني معناها أنها بلغها ذلك, وهذا يعني فيه أن الأخبار أحيانا تظهر وليس لها أساس وإشاعات, يعني تظهر وليس لها أصل, فإن هذا لم يحصل ومع ذلك بلغها. وقد يكون هذا حصل أو إشاعة حصلت من منافقين, وإلا فإنه ليس لها أساس. ومثل هذا أو هذه الإشاعة التي ليس لها أساس, الإشاعة التي حصلت في كون النبي طلق نساء في قصة عمر المشهورة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأثر وجاء وتكلم على حفصة, ثم سأل عن رسول الله وقيل أنه في المشربة في مكان ذهب إليه وقال يا رسول أطلقت نساءك؟ فقال لا, قال فكبر عمر فرح لكونه, فإشاعة حصل خبر ليس له أساس وهذا منه. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي أيضا من جهة أخرى, وهي الأخوة من الرضاعة, لأن ثويبة مولاة أبي لهب يعني أرضعتني وأباها, فإذا هناك مانعان يعني يمنعان من الزواج, كونها ربيبة, والله تعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, فهي لا تحل له لكونها ربيبة, وأيضا لا تحل من جهة ثانية وهي سبب آخر وهو الرضاع, وهي أنها ابنة أخيه من الرضاع, لأن أبا سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة رضع من ثويبة مولاة أبي لهب, فكان أخا له من الرضاع أي أخا لأبي سلمة, وهو أيضا